بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث يقول: تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبي عبد الله بن مندى في كتابه كتاب التوحيد: ذكر آية تدل على وحدانية الخالق وأنه المبدئ خلقه بلا مثال والمعيد لها بعد فنائها. نعم. قال الله تعالى مخبرا عن قدرته على إحياء خلقه بعد موتهم وفنائهم وإعادته خلقهم بعد أن يصيروا رميما رفاتا: ألم يك نطفة من مني يمنى. وقال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. وقال عز وجل: هو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هذا الباب هو تتمة للباب السابق، حيث ذكر في الباب السابق أن مما اختص به الله جل وعلا ومما يدل على ألوهيته سبحانه أنه أنشأ الخلق وأوجدهم من العدم، وأنه جعلهم من كونهم من تراب، ثم جعل نسلهم من سلالة من ماء مهين، وأن هذه النطفة تتحول وتنتقل من كونها نطفة مذرة إلى كونها علقة قطعة دم، ثم يتحول إلى كونه مضغة قطعة لحم، ثم ينشأ العظم، ثم يكسى العظم لحما حتى يخرج من بطن أمه وقد اكتمل فيه الصورة والروح بعد أن يكله الله تعالى إلى ملك يتولى هذه المراحل. فمن كان هذا حاله فهو المستحق للعبادة دون سواه. ثم أكمل وأتبعه بهذا الباب الذي بين فيه أن الله سبحانه وتعالى ينشئ الخلق يعيشون المدد التي قدرها والآجال التي كتبها، ومن بعدها يموتون، والذي يتولى إماتتهم هو الله سبحانه وتعالى، حيث لا أحد يملك الآجال أو يتصرف فيها إلا الله، وبعد أن يموت يتحول إلى رميم وإلى عظام نخرة، ثم يعود إلى التراب، ولا يزالون كذلك إلى أن يعيد الله سبحانه وتعالى النشأة الأخرى يوم ينفخ في الصور ويخرج الناس من الأجداث ومن القبور إلى عالم الحشر، فيعودون أحياء بعد أن ماتوا، ويعودون أجساما بعد أن فنيت أجسامهم وبليت، ولا يقوى على ذلك ولا يقدر، إلا الله سبحانه وتعالى، ومن كان هذا حاله فهو المستحق للعبادة دون من سواه. كل ذلك ساقه الإمام ابن مندى رحمه الله مع ما سبقه من الأبواب ومن الآيات ومن الذكرى التي تبين ألوهيته سبحانه وتعالى، وأنه هو المستحق للعبادة، وأنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لغيره سبحانه، لأنه هو أهل لذلك دون من سواه. نعم. مقال بيان ذلك من الأثر، يعني ساق بعد أن ساق الآيات الدالة على أنه هو الذي يعيد الخلق وهو الذي يميتهم وهو الذي يبعثهم، ساق الآثار يعني الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى وعبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود قال أخبرنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا عبد الله بن أبي حسين قال حدثني نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان. يعني الكذب التي كذبها ابن آدم على ربه سبحانه، وادعى أن الله لا يقدر على إعادته بعد الموت، وأنهم متى ماتوا لن يبعثوا ولن يعودوا، وظنوا أنهم إذا تحولوا إلى رميم وإلى تراب وإلى عظام نخرة لا أحد يقوى على إرجاعهم إلى الدنيا أو إرجاعهم إلى الحياة مرة أخرى، وهذا كذب منهم، لأن الله سبحانه وتعالى بين أنه سيعيدهم تارة أخرى وأنه سيبعثهم بعد الموت، فكل من ادعى خلاف ذلك فقد كذب الله سبحانه وتعالى فيما أخبر به وفيما جاءت به الآيات الدالة على ذلك. وأما شتمه يعني أن الناس يشتمون الله سبحانه وتعالى، وهذا إنما هو بزعمهم أن الله سبحانه وتعالى اتخذ ولدا، وأن لله أولاد، ومنهم من زعم أن أولاد الله هم الملائكة، ومنهم من زعم أن أولاد الله هم بعض خلقه كالمسيح ابن مريم، حيث ادعوا أنه من الأقنام الثلاثة الله ومريم وعيسى، وهذا شتم منه، لأن في زعمهم الولد لله إهانة له جل وعلا، لأنه سبحانه وتعالى هو الغني، ولأنه سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون له ولد، ولأنه كما جرت العادة أن من كان له ولد فإنه سيموت، والله سبحانه وتعالى حي لا يموت، فدعوى أن لله ولدان فيه شتيمة وفيه انتقاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال في هذا الحديث القدسي كذبني عبدي، يعني يوم أن زعم أنه لن يبعثه بعد الموت، وشتمني عبدي يوم أن زعم أن له ولد، والله تعالى منزه عن الولد. نعم. وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وسبحاني من أن أتخذ صاحبة أو ولدا، فهو الغني المطلق وله الغناء المطلق، قال وأخبرني أحمد بن إسماعيل قال أخبرنا يونس قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذبني عبدي ولم يكن له أن يكذبني وشتمني ولم ينبغي له أن يشتمني. وهذا كله من التطاول وكله من الجهالة وكله من الدعاوى الباطلة. نعم. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كالذي بدأني وليس آخر الخلق أهون علي أن أعيده من أوله، فقد كذبني أن قال هذا، فقد كذبني إن قال هذا، يعني إن ادعى أن لله أو أن الله لن يعيد المخلوقات أو أن لله ولدا. نعم. وأما شتمه إياي فيقول اتخذ الله ولدا وأنا الله الصمد لم ألد ولم أولد، وهذا غاية في التنزيه وغاية في الوحدانية. نعم. رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه جماعة. وهذا الحديث يعد من أصح الأسانيد المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مسند أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، حيث رواه من خلال الصحيفة التي كتبها الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال وأخبرني عبد الرحمن بن يحيى وعبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود قال أخبرنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب بن الأرت ابن الأرت ابن الأرت قال كنت رجلا قينا وكان لي على العاص. ومعنى رجل قين أي كان رجلا يصنع أو صناعته الحدادة، كان حدادا يصنع السيوف والدروع وغيرها من أدوات الحرب، وكذلك كل أدوات الحديد كالسيوف وغيرها. نعم. قال كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل دين، أي على العاص بن وائل كان له دين، وهو أنه صنع له سيوف للحرب ولم يعطه قيمتها وكان يماطله، فلما جاء يطالب العاص بن وائل قيمة الدين وعلم أنه قد أسلم بدأ يتهكم به ويقول لهم ألم يزعم نبيكم أننا سنموت ونبعث؟ قال بلى. قال إذن فانتظر حتى نبعث وسيكون عندي مال وأعطيك، وكل ذلك على سبيل الاستهزاء، لأنه أنكر أو ينكر البعثة، فبين له هذا الصحابي خباب بن الأرت رضي الله عنه أن هذا الاستهزاء لا يجوز وأن هذا حق سيقع وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه وسيعذبه على هذه الدعاوى الباطلة. نعم. وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كان نوع من المماطلة ونوع من رد دعوة الإسلام. نعم. فقلت والله لا أكفر به حتى تموت ثم تبعث. قال فإني إذا مت ثم بعثت كان لي ثم مالا كان لي ثم مالا مالا ولا مال كان لي ثم مالا نعم في ألف ثم مالا وولدا ثم على أن ثم يعني اسم كان ومالا خبرها نعم وولدا فأعطيك. فأنزل الله عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. اتخذ ال... أفرأيت إن أفرأيت الذي كفر بآياتنا, كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. نعم. اتخذ ال... لأوتين مالا وولدا. نعم. نعم. اطلع الغيب أم اتخذ عند الله عهدا. سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونذره ما يقول ويأتينا فردا. هكذا جاءت الآيات جاءت الآيات ترد عليه وتنقض دعواه. نعم بس يكمل الباب كمل تعليق الشيخ أقول باقي. في تعليق نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد, والحمد لله رب العالمين.